ولذلك أخبر ذكر المصنف رحمه الله إن الله عز وجل قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إذا استغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو لا يستطيع جلب نفع ولا دفع ضر ولا ينفع ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم هنا هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ثم استدل المصنف رحمه الله أيضا أن الاستغاثة بالمخلوق في طلب الرزق من الشرك بالله، بقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إن الذين تعبدون من دون الله، يعني سمى من يستغيث بغير الله في طلب الرزق أنه عابد له. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالذي يقول يا فلان المدد، يا فلان الغوث، يا فلان عليك رزقي اليوم، عياذا بالله من ذلك، فهذا قد أشرك بالله ودعا مع الله غيره وعبد مع الله غيره. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يعني ولو أنه يصلي ويصوم ويتهجد ويقوم وهو في المسجد، ولكنه يقول رزقي عليك يا صاحب طنطا، أو يا فلان، أو يا علان، أو يا فلان المدد، المدد يعني أو الغوث أو الرزق عليك اليوم، فهو مشرك بالله. أتريد أوضح من هذه الآية؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فسمى من طلب الرزق من غير الله أنه عابد له، ليس بالأسباب المشروعة ولكن بأسباب غير مشروعة. ولذلك قال عز وجل أيضا في آية أخرى ما ذكره المصنف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني هل أضل؟ لا أضل، يعني لا أضل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كيف يستجيب لك وهو رميم؟ كيف يستجيب لك وهو تراب؟ كيف يستجيب لك وهو ما نفع نفسه؟ يعني لو أنه يقدر على ذلك ما دفن ورمس بالتراب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني يتعادون يوم القيامة، هذا يقول إنه يعبده، هذا يقول أنا ما رضيت بذلك. ولذلك ما قال عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقال في آية أخرى أنهم قالوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فهم يتبرؤون منهم يوم القيامة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وبهذا تعلم أن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. وأما إذا كان يقدر المخلوق على ذلك فهذا جائز، يعني كأن تستغيث بالمخلوق بحي حاضر قادر كما في الاستعاذة فهذا جائز، كما قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة، ولذلك أخبر الله عز وجل بقوله استغاثة بالله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولذلك أثنى الله عز وجل على من استغاث به والتجأ إليه، فإن الله عز وجل يغيثه وينصره كما أغاث نبيه يوم بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فمن لجأ إلى الله واستعاذ بالله واستغاث بالله أغاثه الله وأعاذه الله مما يخاف ويحذر. ومن استغاث أو استعاذ بالمخلوق وكله الله إلى المخلوق، والمخلوق عاجز لا يستطيع نفع نفسه فكيف ينفع غيره. وأيضا الاستعاذة بالجن وغيرهم قد يفارقون المصروع وقد يعيدونه، ولكنه لا يدل على جواز ذلك، لأن من الناس من إذا ذبح للجن أو استعاذ بهم قد يشفى، لأنهم هم يؤذونه لأجل أن يشرك بالله. الجن قد يؤذونه لأجل أن يشرك بالله فهم يرضون أن يذبح لهم أو ينذر لهم، فلا إذا ذبح لهم أو نذر لهم ثم فارقوا هذا المصاب أنه يدل على جواز ذلك. فليس كل ما يحصل فيه منفعة يجوز فعله، ليس كذلك. ثم ذكر المصنف قوله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني أن المشركين يعترفون بأنه لا ينجيهم في الشدائد إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالمشركون يعترفون أنه لا يجيب المضطر إلا الله عز وجل، كما قال عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكما أخبر الله عز وجل في الآيات التي قبل هذه الآية بقوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يبدأ الخلق ثم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ففي كل هذه الآيات يقول الله عز وجل أإله مع الله وكل هذا يعترفون بأن من يفعل ذلك هو الله وحده لا شريك له ولكن كما قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومشركو زماننا أغلظوا شركا من الأولين يقول مشركو زماننا أغلظوا شركا من الأولين لأن المشركين الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة وهذا شيء مشاهد ومن تدبر أحوال الناس ونظر إلى بعض أحوال الناس فإنهم إذا ركبوا في القطار أو ركبوا في السفن الآن ممن يشرك بالله قال يا فلان الغوث يا فلان المدد يا فلان يا فلان في الشدة أما أولئك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقد ذكر بعض المؤرخين أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة هرب من الرسول وركب البحر وأنه لما كان في السفينة واضطربت السفينة بهم قالوا يا الله يا الله قال ما وهم مشركون قال ما هذا قالوا ما ينجينا في مثل هذه الحالة إلا الله قال كيف ذلك قالوا ما ينجينا في الشدة إلا الله يعني أنهم ما لجأوا إلى هبل ولا لجأوا إلى اللات ولا لجأوا إلى العزى ولا لجأوا إلى منات وإنما لجأوا إلى الله قال كيف ذلك قالوا ما ينجينا في مثل هذه الحالة إلا الله قال ردوني إلى الساحل قال هذا الذي يدعونا إليه محمد لما أراد الله عز وجل أن يهديه إلى الإسلام تذكر واعتبر فردوه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسين أبو عمران بن حسين كم تعبد قال أعبد سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال يا حسين من الذي تعد لرهبتك ولرغبتك قال الذي في السماء قال أفلا تترك هؤلاء الستة وتعبد الذي في السماء وأعلمك كلمات فأسلم رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وهكذا من تدبر الأحاديث ونظر في الآيات علم أن المشركين الأولين يخلصون لله في الشدة، كما أخبر الله عز وجل بآيات من كتابه بقوله: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح ويغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يعاتبهم الله عز وجل يقول: كيف تخلصون في حال الشدة ثم تشركون في الرخاء إذا خرجتم إلى البر؟ أفتأمنون إذا عدتم مرة أخرى أن يخسف بكم، أو أن إذا خرجتم إلى البر خسف بكم جانب البر؟ فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ فبهذا تعلم أن المشركين الأولين يعترفون لله عز وجل بذلك ويخلصون لله عز وجل ذلك لله في الشدائد، يعرفون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت. لذلك قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن الله مولاهم، لأنهم يعرفون أنه ما ينجيهم إلا الله عز وجل. ولذلك ذكر الله هذه الآيات التي ذكرها المصنف، ذكر أمن يجيب، ولكن قبلها الآيات التي قال الله عز وجل في آيات من كتابه: أمن خلق السماوات والأرض أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. يعني ما قال المشركون أن هناك إله مع الله خلق السماوات والأرض ولا أنبت النبات، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم بل إله مع الله، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر المصنف رحمه الله على هذه الترجمة أيضا حديث ما رواه الطبراني أن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نستغيث بك من هذا المنافق، لأنه كان يؤذيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. وأهل العلم رحمهم الله قالوا إن معنى هذا الحديث وإن كان جائز، هذه الاستغاثة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن يغيثهم لأنه حي وحاضر وقادر، يقدر على إغاثتهم، وهذه استغاثة جائزة من هذا المنافق الذي يؤذيهم. ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. تفطن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الاستغاثة به بعد مماته فحمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. ففي هذا سد الذرائع وفي هذا أن الوسيلة لها حكم الغاية وفي هذا أنه ينهى عن الشيء ولو لم يكن محرما بنفسه ولكنه يؤدي إلى المحرم، لأن الاستغاثة به ليست بمحرمة ولكنها تؤدي إلى محرم. فهو خاف عليه الصلاة والسلام من استغاثتهم به بعد مماته، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذه الاستغاثة جائزة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك خوفا من الاستغاثة به بعد مماته، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما أثر في حديث صحيح ولا ضعيف أنهم كانوا يأتون إليه بعد مماته. وقد نزل بأبي بكر ما نزل من الأمر العظيم والخطب الجسيم، فمات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتدت الأعراب عن الدين وهم أبو بكر بقتالهم، وامتنع الصحابة من موافقة أبي بكر في أول الأمر، ومنهم عمر رضي الله عنه. ولذلك قالوا أبو بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة، فأبو بكر ثبت يوم الردة ثبوت الجبال الراسيات، وعمر على شدته وقوته لان يوم الردة. وهذا يدل على أن أبا بكر أفضل منه وأنه أقوى إيمانا من أبي بكر من عمر، وأنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمسك أبو بكر، هذا قوة الإيمان تظهر عند الحاجة، قوة الإيمان تظهر عند الفتن، قوة الإيمان تظهر عند المحن، قوة الإيمان تظهر في الضيق، قوة الإيمان تظهر في الشدة، أما في الرخاء فكل أكثر الناس يكون مؤمن وتتقارب أحوالهم، ولكن يتميزون ويظهر الإيمان حينما تقع الفتن وتقع المحن ويقع ما يقع من الأمور. فلذلك أمسك أبو بكر رضي الله عنه بلحية عمر وقال أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام يا عمر، على ما تألفهم على شعر مفتعل أو حديث مفترى يقول أبو بكر فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق، فرجع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن مع هذا الأمر العظيم وما نزل بأبي بكر ما أثر أنه أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به ولا استشاره ولا سأله ولا استعاذ به ولا حن ولا دعا عند قبر النبي. وقبره عليه الصلاة والسلام رطب لم ييبس، وهو حديث عهد بموته. هذا يدل على كمال إيمان الصحابة وعلى قوة معرفتهم للتوحيد وعملهم بالتوحيد. ولذلك قال أبو بكر لما أخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله ثم خرج إلى المسجد. وهذا أيضا من قوة إيمان أبي بكر أنه يظهر عند الحاجة، وعمر يقول ما مات النبي حتى يقضي على المنافقين. فقام أبو بكر متكلما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأبو بكر رضي الله عنه فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، الذي قال الله عز وجل عنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار. وهو من أحب الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلا يدعي أحد أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حب أبي بكر للنبي، ولكن مع ذلك ما حن ولا دعا ولا قال ما يقول بعض الناس عند قبر النبي، ولا استغاث به ولا استعاذ به ولا استشاره، بل إنه جرد التوحيد لله واستعان بالله وتوكل على الله والتجأ إلى الله فنصره الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفي هذا دليل على كمال إيمان أبي بكر، وأنه ما استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عهد بموت وقبره رطب لم ييبس، ومع ذلك ما فعل أبو بكر وكذلك سائر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فجزى الله هذا الإمام عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، حيث صنف مثل هذا المصنف ورتب مثل هذا الترتيب وبوب مثل هذا التبويب واعتنى بالتوحيد، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأسكنه الفردوس الأعلى. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. فقال عطاء: استنكر فدخل الماء في حلقي لا بأس به إن لم يملك. فقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. فقال الحسن: المجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن سريم حدثنا هشام حدثنا المسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله واتقاه. ترجم البخاري رحمه الله: لمن أكل أو شرب ناسيا. باب: من أكل أو شرب ناسيا فهل صومه صحيح أم لا، وهل عليه قضاء صوم يومه أم لا. الذي أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم أن صومه صحيح وأنه لا قضاء عليه، لأنه قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. ففي هذا دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا للصوم أن صومه صحيح وأنه لا قضاء عليه. ولكن هل يذكر أم لا؟ يعني هل يذكر من رأى من يأكل أو يشرب ناسيا، هل يذكره ويقول إنك صائم، أم يتركه يتم الأكل والشرب؟ يعني بعضهم يقول إنما أطعمه الله وسقاه بمعنى أنه لا يذكر، ولكن ليس هذا على إطلاق، بل معناه إنما أطعمه الله وسقاه معنى أنه لا يؤمر بالقضاء ولا يأثم بذلك، لكن لا يعني هذا أن لا نذكره، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والأكل والشرب في نهار رمضان من المنكر، قد أمرنا بالإنكار على من فعل منكرا. فبهذا ينبه ولكن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه بمعنى أن ما نأمره بقضاء الصوم، وبمعنى أن ما أنه ما يؤاخذ، يعني ما يعزر على أكله وشربه، يعني ما يؤدب ما يعاقب لأنه أكل أو شرب ناسيا، وهذا من إطعام الله وإسقائه له. لكن ما يعني هذا أن ما ننبهه أو نذكره، لأن من الناس من قال إنه كذلك، ولكن ليس كذلك، بل المراد إنما أطعمه الله وسقاه بمعنى أنه ما يؤدب ولا يعزر ولا يؤمر بالقضاء. نعم. رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: سواكم مطهرة للدم مرضاة